رحمة الله وبركاته. ما نتقرب كده أخوانا إن شاء الله، نتقرب كده. لا عاوزين تظهروا الحيطة طويلة إن شاء الله، أو أبني لكم حيطة. إلا من كان مريضا يعني، فليس على المريض حرج. حتة فاضية يا أخوانا، حتى نظهر إن إحنا كثير، يد الله على الجماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخواني معشر المسلمين، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أيها الإخوة الكرام نتكلم عن آداب طالب العلم مع نفسه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب ظاهرا وباطنا، فإن الأدب رزق عظيم من الله عز وجل، ومن أوتي الأدب فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن نزع منه الأدب فابك عليه دما واغسل يدك منه وكبر عليه أربعا. نعود فنقول إخواني معشر المسلمين، ما زلنا نتكلم عن آداب طالب العلم مع نفسه، وهذه المحاضرة الخامسة، مش كده؟ فاحنا الإخوة الكرام كده عاوزينهم من في الكتب ويقولوا لنا بعض الآداب كده، ايه اللي ربنا ايه يفتح عليهم بها من آداب طالب العلم مع نفسه. احسنت، ربنا يبارك فيك، ان العلم عبادة. تفضل. كن سلفيا على طريق الجاد. احسنت، وعاوزين بس مقتطفات بسيطة بدون شرح. احسنت، بارك الله فيك، تفضل. تعلم الزهد، والحمد لله شوف الزهد، الزهد ظاهر جدا علينا بفضل الله عز وجل. الزهد تدخل بيت اي واحد فينا، السجاد والانتريه والصالون والصفرة، زهد امين يا عم الحاج، ده كله بكر. صلى الله السلامة، او كلام عمالين نقوله، تيجي في التطبيق اللي فوق يقول لك انت هتجوز من غير انتريه، فما ينفعش شيلات، ما ينفعش. بس طبعا لما تيجي تكتب هتكتب الزهد، من اداب طالبة العلم الزهد. نعم، خفض الجناح ونبذ الخيلاء. احسنت، الاخلاص. يا سلام، يا سلام على الاخلاص. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، من حرم الإخلاص فقد حرم كل شيء، مش بعض الشيء، حرم كل ايه، كل حاجة. ومن أوتي الإخلاص فقد أوتي خيرا كثيرا. ايه تاني من آداب طالب؟ احنا قلنا كتير. اتفضل. القناعة من أواخر من الحاجات اللي احنا قلناها ولسه فيها تكملة بسيطة كده. قناعة، اللهم ارزقنا القناعة يا رب العالمين. اتفضل. ماشي، ما هقوله بقى يدور في معنى الايه، الاخلاص. عاوزين حاجة تانية؟ اتفضل. المراقبة، ان يكون طالب العلم مراقبا لربه لا مراقبا للناس. والمراقبة تولد في قلبك الشجاعة، لان في نقطة مهمة جدا يا اخوانا، وانت في طريق الدعوة الى الله انت مهاجم، انتش مدافع، هذه مشكلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت في وضعك وفي بيئتك هتلاقي اوضاع مخالفة للشريعة، فطبعا انت عاوز تصحح الاخطاء وتصحح البدع وتبين هذه البدع وتبين هذه الضلالات، فانت هتهاجم، هتقول للناس دي خطأ. فطالب العلم والعالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيدافع ولا بيهاجم؟ مهاجم على طول الخط، مهاجم على طول الخط. بيهاجم ازاي؟ مش هاجم يعني يضرب، لا، بيهاجم يعني يظهر العوار للناس، يظهر المفاسد ويعالج. مش اقول العيب كذا وعندكم كذا وعيبك كذا والبدعة دي كذا، قلت البدعة بين الايه، السنة. واخد بالك؟ نعم. ايه تاني من ادب طالب العلم؟ احسنت، ودي نفتقدها جميعا وربما انا اولكم، العمل بالعلم. مش اتعلم وخلاص، الحمد لله، جمع بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، العدد المستمعين كثير رجالا ونساء، ولكن اين العمل؟ اين ترجمة هذا العلم الى عمل، الى سلوك، الى سلوك في البيت مع اهلك ومع الجيران ومع الاصدقاء ومع الناس؟ يبقى ترجمة العلم الى ايه؟ الى عمل، العمل بالعلم، هذا هو ثمرة ايه؟ العلم. نعم. ايه تاني؟ ملازمة الخشية لله تبارك وتعالى. ما تخافش من الناس، ولكن خاف من الله عز وجل. اذا خفت من الله اخاف الله منك كل شيء. ايه تاني؟ تفضل. يا سلام، صبر، صبر جميل، واحنا نقدر نعيش من غير الصبر؟ ما احوجنا جميعا الى الصبر. لسه قايل للاخ عاد لاخم نفسه بالانتخابات وهنعمل ايه، ولا واحد نفع الحاجات اللي رشح نفسه. قلت له يا ابني الواقع بتاعنا ده اسوأ مما كان على عهد موسى عليه السلام، ولا الوضع ايام سيدنا موسى كان اسوأ؟ من الاسوأ؟ الوضع الحالم بتاع البلد، ولا وضع ايام سيدنا موسى ايام ما كان فرعون فرعا قوي؟ ان فرعون على في الارض، شوف على ايه، كل ما يطلع يعمل ايه، ان فرعون على في الارض، وبعدين بقى فرعا وذبح الاطفال واستحيا النساء. طب عمل ايه الحل؟ الحل بسيط خالص، استعينوا بالله واصبروا. الحل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ايه، يوقنون. صبر، صبر يا اخوانا، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر والايه، واليقين. صبر، طالب العلم لازم يصبر على التحصيل. انا ممكن وانا بتكلم او اي شيخ من المشايخ الكبار من هو افقه مني واعلم مني يشتد عليك في الكلام، ايه المانع؟ المانع ان يشتد عليك في الكلام بس لمصلحتك، المانع ان سألك انت اخطأت راح شدد عليك، اصبر. انت انت بتصبر اهو، انت جاي اخ جاي من بلد، من اين البلاد انت اخي الكريم؟ زقازيق، اخونا الكريم جاي من الزقازيق في عز الحر، وفي ناس من المتغامره مش راضيه تيجي. يبقى الاخ الكريم ده عشان يخرج وياتي ويسافر ودفع وانفق مال السفر وجاي، كل ده ليه؟ لو ما صبرش يقدر يجي؟ لا، يبقى لابد لطالب العلم منين؟ من صبر. ايه تاني يا اخوانا عشان ندخل في الدرس؟ اتفضل. الحلم. ايه تاني؟ خفض الجناح، اخونا قالها عدم الكبر، بس ده اللي احنا قلناه. طب ماشي، القناعه. اتفضل. القناعة، هنخش بقى في القناعة. القناعة ذكرنا فيها، مش احنا ذكرنا القناعة الدرس الماضي مش كده، ولا ذكرنا ايه؟ ونعوز بهذا. مش كده كنا واقفين على السلوك؟ طب كنا واقفين بالضبط يا اخوانا. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما قيل له الا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في الفيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات. لا انا واقف عند دي متذكر جيدا. هي بس فاضل حتتين ما انا ما قلتهمش هقولهم. دي الحته الاولى الجزئيه الاولى دي بيقول له الا تصنف كتابا في الزهد. محمد بن الحسن الشيباني قيل له الا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع. طب ايه اللي جاب البيوع للزهد يا امام؟ هذا ما عشان الانسان يكون زاهد لابد ان يتعرض منين؟ يتعرض عن الشبهات والمكروهات في التجاره وكذلك في سائر المعاملات والفرق. الزاهد والذي يفهم عن الحرام. طب انت تعرف ان الحاجه دي حرام ازاي؟ بالعلم انك تدرس ايه باب البيوع عشان تعرف البيوع المحرمه ثم تتقيها تبتعد عن المحرمات وتبتعد عن الشبهات. نعم نعم. قال وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهول. اوعى تذل نفسك لحد ابدا ابدا. كن عزيزا. في فرق بين العزة يا اخوانا والكبر. في فرق بين العزة عشان ما تختلطش الامور. الرجل المتكبر نهينا عن الكبر انما العزيز عندك عزة في نفسك. ما تذلش نفسك لحد. ما تذلش نفسك لايه؟ لاحد. قال وقد كان شيخنا محمد الامين الشنقيطي صاحب كتاب ايه يا اخوانا هذا؟ احسنتم. من انفس الكتب في علم التفسير الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. قال الشيخ ابو بكر يقول عنه كان متقللا من الدنيا. عايش زاهد. ما هو بيتكلم عن الزهد تجيب مثل عملي. يبقى مش كلامه خلاص. لازم كلام يحتاج الى ايه؟ مثال عملي. قال لك شيخنا بقى. شيخنا طبق الزهادة والقناعة عملي. شيخه هو. اللي هو مين؟ شيخ محمد الامين الشنقيطي. قال ايه؟ كان متقللا رحمه الله من الدنيا. وقد شاهدته. لا يعرف فئات العملة الورقية. في الدرجة بتاعة الرجل في الزهد ان مش عارف العملة ليه الورقية النهاردة لابنك ولا بنتك لو عندك اولاد تيجي تدي للولد ربع جنيه مهولة. انا عاوز نص جنيه. انا عاوز جنيه. عايز زمان كان اول ما ينطق يقول انا عاوز تعب. انا عاوز تعريف. ما تطلعوا شوية شيلم بريزة. انما دلوقتي العيل طالع عاوز ايه؟ جنيه. ما هو يا دوبك كيس شيبسي واخد بالك وباكو بسكوت ضاع كده واخد بالك. الشيخ محمد الامين الشنقيطي كان لا يميز العملة الورقية. في درجة ده معنى ذلك ان الراجل ده ما بيمسكش ايه؟ مال. ما بيمسكش مال. مش زينا. اهم حاجة عندنا تروح تقبض النهاردة عشان لو انا موظف في الاوقاف. امام وخطيب. اروح اقبض تبص تلاقي اللي عمرك ما تشوفهم اسمهم عند الايه؟ شباك الايه؟ الاب. مش الفلوس. طب هلا عملت بها؟ هلا دعوت الى الله؟ هلا فرغت الوقت في الدعوة الى الله وبعض الوقت يا اخي؟ قلت حليت القرش اللي بتاخده ده؟ يا اخي سبحان الله. هذا العالم الكبير كان لا يميز فئات العملة الورقية. اسمع اخي الكريم. قال وقد شافها. كلم تلميذه الشيخ ابو بكر. قال له ايه؟ قال لقد جئت من البلاد اي من بلاد شنقيط ومعي كنز قل ان يوجد عند احد. قال انا جاي كان معايا كنز. الكنز بقى اللي عندي وعندك فلوس. هذا الكنز. النهارده عند الناس اهم حاجه عندهم القرش. ببقى طالب علم وعاوز ابن الحماره. طالب علم وعاوز ابني وما عنده شقه ميت. موسع نفسه ولاخم نفسه ومضيع وقته في طلب الدنيا. واخد مالك والحرص على المال يا اخي الكريم. ايام بسيطه وهننتقل الى الدار الاخره. انما هي ايام معدوده كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يا ابن ادم انما انت ايام معدوده فاذا ذهب يوم ذهب بعضه. ده ايام معدوده. ماشي. قال كان معي كنز قل ان يوجد عند احد وهو القناع. ثم فتش. نعم. انت في شد اليومين دول. مين اللي بتقول تفزاني وانا جاي انا اقوم من على الدرس اعتذر انت بتزاني بس ربع ساعة بس الله يبارك معلش انا لسه بتكلم عن القناعة هذا اللي بيجي لنا من الارض يبقى جاء من شنقيط ومعه كنز قل ان يوجد عند احد وهو القناعة قال ولو اردت المناصب لعرفت الطريق اليها قال لو انا عاوز مناصب انا عارف الطريق الموصل للايه للمناصب طبعا والمناصب هتجيب ايه يا اخوانا هتجيب فلوس غير الوجاهة غير الهيلمان غير بقى ان هو كل شوية يطلع في الراديو وكل شوية يطلع في الجهات المسؤولة وشوية حديث وبتاع واخد بالك ده في بعض الناس باعوا الدين باعوا الدين من اجل ان هو بس يطلع فين في التلفاز ويفتي فتاوي مضروبة ويقول يعني ويلوي النص عنق النص من اجل ان هو يطلع مرة عشان يطلع الثانية ويطلع الثالثة وبتاع ويفتي بغير ما احل الله عز وجل ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من اجل الدنيا اما اللي عنده قناعة وعنده زهادة في الدنيا فلا يفعل ذلك ابدا قال ولو اردت المناصب لعرفت الطريق اليها ولكني لا اوثر الدنيا على الاخرة عمري ما اوثر الدنيا على الايه على الاخرة ولا ابذل العلم لنيل المآرب الدنيوية فرحمه الله تعالى رحمة واسعة امين طب دي صفات يا اخواننا ينبغي ان احنا نحققها انا هضرب لك مثل واحد فقط كمان طبعا عندك الشيخ محمد الامين الشنقيطي خذ هذا المثل كمان من سلفنا الصالح يعد من التابعين او تابع التابعين هو من هو الامام الكبير ابو قلابة الجرمي ابو قلابة الجرمي عبد الله ابن يزيد اشهر معوق في التاريخ اشهر واحد جه معوق في التاريخ الاسلامي كله هذا الرجل ليه فقد يداه ورجلاه وضعف بصره او ضعف سمعه وضاع بصره وفقد اولاده يعني ده راجل ابتلي ابتلاء ايه شديد جدا واخد بالك لذلك يعلق عليه سبال الامام الكبير محمد بن سيرين رحمه الله بيقول ايه بيقول عنه ايه كان من الرواة عن انس بن مالك اللي هو مين عبد الله بن يزيد اللي هو مين ابو قلابة كان من الرواة عن انس بن مالك قال عنه محمد بن سيرين ذاك اخي حقا ذاك اخي حقا فعلا هو ده الاخ ليه يا اخوانا لانه ابتلي في دينه وبدنه وصبر قال عنه الامام الذهبي رحمه الله في السير هو ممن ابتلي في دينه وبدنه اراد الحجاج ان يوليه القضاء الحجاج حب يمسكه منصب الايه القضاء فهرب منه وفر منه وهرب وجه مصر وهرب وجه مصر وكان من العباد الزهاد الشاكرين الصابرين يعني كان بيذكر الله عز وجل بيقول الحمد لله فواحد عدى عليه بيقول له انت بتحمد ربنا على ايه ده انت مشلول الايدين والرجلين والبصر راح البصر وضعف السمع والاولاد ماتوا بتشكروا عليه قال احمده اشكره على اللسان الذاكر والقلب الايه الشاكر شوف الناس يا اخواني فينبغي علينا ان نكون من القانعين الزاهدين اوعى تنسى وانت في طريقك لطلب العلم ان تكون قانعا زاهدا القناعة والزهادة، ولا تنسى هذين المثلين، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وأبو قلابة الجرمي رحمه الله وطيب الله ثراه. بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، من آداب طالب العلم مع نفسه التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم، حسن السمع والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. خلاصة الكلام يا اخوانا، طالب العلم ينبغي ان يظهر العلم على خلقه وعلى تصرفاته وعلى مشيه وعلى سلوكه وعلى افعاله. في فرق كبير بينك وبين نفسك، قبل الطلب وبعد الطلب. قبل طلب العلم كان لك شأن، وبعد طلب العلم ينبغي ان تزداد حسنا. ان كنت رجل فاضل تزداد في الفضل، وتزداد في الحسن، وتزداد في الجمال، في جمال الخلق. تحلي برونق العلم، والا ما قيمة العلم؟ اذا قيمة العلم بدون ان احنا نتخلق بهذا العلم الذي نتعلمه ونريد ان نعمل به وان نعلمه للناس. قال هذا قد يكون فرع لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح، الهادي إنك تكون قدوة، أكون قدوة في شكلي، في أفعالي، في تصرفاتي، في أخلاقي. أنت عارف يا أخي الكريم، أنت تدعو إلى الله عز وجل بسمتك وهديك، اوعى تفتكر انك بتدعو الى الله بالميكروفون فقط، انك تطلع على المنبر تخطب او اقعد على الكرسي اخطب واقول درس. لا لا يا اخوان، ده دي جزء من الدعوه، خطابة جزء من الدعوه، الدرس والمحاضره جزء من الدعوه. الاقوى كمان انك تدعو الى الله بتصرفاتك، بسلوكك، بملبسك، باخلاقك، بسمتك، بهديك، بدلك، داعيا الى الله عز وجل. ناس تشوفك شوفوا فيك الدين فعلا، شوفوا فيك الدين. تفضل الاطفال اطلعوا فوق يا اولاد، اطلعوا فوق يا حرب. حتى في خطبة الجمعة خلونا نقطع الخطبة، مفيش فايدة. يبقى يا اخوانا العلم يظهر عليا. لو الواحد كان عصبي شوية او نرفز شوية قبل ما يطلب العلم، المفروض يحسن اخلاقه. حتى لو اتعصبت اياك ان تخطأ، اوعى. انا ممكن يكون عندي حدة، طبع سيدنا الزبير كان عنده ايه؟ حدة، كان عنده حدة، بس مش غلاه. في فرق كبير، فرق كبير. بعض الناس او بعض الاخوة تبص تلاقي اول ما يتنرفز ينسى ان هو تعلم حلية العلم، حلية طالب العلم، وينسى ان هو تفقه في الدين، وينسى ان هو سمع احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وينسى ان هو درس اخلاق النبي وسيرة النبي، ينسى. ساعة ما يتنرفز يبقى زيه زي اي راجل ايه؟ عمي. فين بقى التحلي برونق العلم؟ تحلي برونق العلم انك تضبط نفسك، تضبط نفسك في الغضب وفي الرضا، في الغضب وفي الايه؟ في الرضا. مش معنى انك طالب علم، طالب علم في المسجد فقط، في كل مكان، في كل مكان. يبقى انت مشيت في الشارع تتحلى برونق طالب العلم، ما تقعدش تبص قدامك ووراك وكده، لا امشي ماشية رزينة، واخد بالك ما تقعدش تلتفت كثيرا. ما هو اللي بيلتفت ده انت اللي بيدور على الحال، اللي بيقعد يبص ورا ده يبقى طالب صيد، ده طالب ايه؟ انت تمشي على طول حالك، واخد بالك؟ رئيس ما حاجة شبهة بتاع، مالكش دعوة بالكلام ده، مالكش دعوة بالكلام ده. انت حسن سمت في شكلك الظاهري، مفضلك للسنن الظاهرة والباطنة ما استطعت الى ذلك سبيلا. نعم قال ان يكون اسوة صالحة في هذه الامور كلها، حسن السمت والهدي والسكينة والوقار والخشوع والتواضع وغير ذلك من الاخلاق الفاضلة. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون الايه؟ العلم. تعلموا الهدي، الهادي انها تبقى قدوة. اوعى تفتكر اصل انت انت ملتزم صحيح، انت دلوقتي صورة الاسلام صورة فيه. انت عند الناس دلوقتي كلها يقول لك شوف شوف السنيين، يعني لو واحد سني بس فقط زل مثلا وبيشرب سجاير هي جريمة صحيح، ولكن لو شوف السنيين بيعملوا ايه، شوف السنيين لو واحد مثلا ملتحي وجه في القصر واحد ضايق وراح شاتم، لا ده يا عم الاخوة والسنيين، الاخوة والسنيين جمع ايه كل الخلق، واخد مالك زي ما النبي قال نبقى حضرنا من ذلك، ومرضيش يقتل عبد الله بن ابي بن سلول ليه، هو واحد لو قتله قال اخاف ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه، الناس يا ناس يا اخواننا من زمان ما قالش يقتل صاحبه مع انه واحد فقط، انما على ما الكلمة تتنقل من بلد لبلد ومن مكان لمكان بدل ما قتل واحد قتل مية، واخد بالك يقتل ايه اصحابه، فتركه من اجل ذلك، واخد بالك درءا للمفسدة. فانظر اخي الكريم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وانا ادعوك اخي الكريم انت كطالب علم نجيب الى دراسة سيرة سيدنا مصعب بن عمير، هذا الرجل الداعية الذي دعا الى الله بسمته وهديه قبل ان يدعو بلسانه، ملأ المدينة المنورة بالدعوة وبالايمان وبالتوحيد قبل ان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنتين اثنين فقط ما في بيت في المدينة الا ودخل فيه الاسلام بفضل الله اولا ثم بجهود مصعب، ليه كان يدعو الى الله بسمته وهديه. فاكرين ان سعد بن معاذ بعث وسيد بن حضير لسيدنا مصعب ووقف عليه متشتما، شتمت جاينا ليه ارضنا ليه ومسك الحربة، هل يعني هيخوفه؟ التاني بقى ما ردش عليه بعنف وبشدة، قال له هلا سمعت فإن أعجبك كلامي خذ به، ما أعجبش الكلام اترك وامشي. الهدي يا اخوانا الهدي، ولسان الحلم ودعاه للرب آمن، وبعد ما آمن قال له بقول لك ايه انا ورايا واحد لو آمن كل البلد هتؤمن. اخوانا انا بحب الخير ليا وبحب الخير لكل اخواني، انت طالب العلم كده اوعى لو حبيت الخير لنفسك وحبيتش الخير لاخوانك من طلب العلم ومن اخوانك من المسلمين يبقى في ايمانك نقص، يبقى ايمانك في نقص لم يكمل بعد. قال له انا هبعت لك واحد لو اسلم كله هيسلم، بعت له مين؟ سعد بن معاذ. برضك جاء متشتما، وسيدنا سعد فاهم ان اسيد رايح بعته عشان يسمع منه، وبمجرد ما سمع ورآه واعجب بكلامه آمن، وآمن كل قوم سعد بني عبد الاشهل كله دخل بالاسلام. قال لهم شوفوا كلام رجالكم ونسائكم واطفالكم كله حرام علي، محدش يكلمني الا لما تسلم، كله اسلم. طب السبب مين؟ مصعب. مصعب يا ترى يا اخواننا مصعب ده يعني ايه؟ يعني هدي وسمته، تعلم من هدي النبي ومن سمت النبي صلى الله عليه وسلم، كان طالب علم نجيب فعلا، هو طلب العلم على يد النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعثه داعيه. اصل بتعلم العلم ليه؟ اخذت وخلاص؟ لا يا اخواننا لا يتنافى العلم مع الدعوه، يبقى هما طريقان زي اضربين الارض، تحصيل ودعوه، يبقى بتعلم وادعو، اتعلم وادعو، هو انا ماشي كده اتعلم وادعو لازم، ما اجيش بقى اقول انا خلاص بقى علم ايه، انا خلاص اتعلم ايه، ما انا بقيت عالم، دي اول السقوط واول التردي. يبقى انا بتعلم على طول الخط الى ان اموت، من المهد الى اللحظ، مع المقبره، مع المحضره الى الايه، الى المقبره، كما سئل الامام احمد الى متى نصر العلم، قال الى الممات، من المهد الى اللحظ، مع المحضره الى المقبره. يبقى انا بطلب وبدعو، انما اطلب فقط. طب انت سمعت محاضره واثنين وثلاثه واربعه واسبوعين وده خمس اسبوع، قولولي مين اللي دعا، قولولي مين اللي دعا الى الله فيه، الى متى تسمعهم فقط، لابد ان تشتغل في العمل في الدعوة. ولذلك كان يعني انا ارى ان تدرس مادة للدعوة، نتعلم ان ندعو الى الله عز وجل، انت بتسمع طب ما تدعو بقى، ادعو بيتك وابوك وامك بالتي هي احسن لا بالتي هي اسوأ، وانذر عشيرتك الاقربين. تبقى حسن السمت يا اخوانا التحلي برونق العلم دي كنا في مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. نعم اخواني معشر المسلمين. وعن رجاء ابن حيان رحمه الله انه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. بيقول له حدثنا يلا اشتغل في الدعوة بس خلي بالك من امرين. الامر الاول لا تحدثنا عن متماوت. بعض الناس ان الحمد لله احمده ايه في ايه ما تخليك بطبيعتك يا عمي. كل انسان له طبيعة حلاوتك انك تبقى بطبيعتك لا تقلد لا تعش من شخصية غيرك اقتبس. الاقتباس دي فن من فنون الخطابة والدعوة. انما تعيش في سلوب واحد يبقى متناوت كده يقول لك انا زاهد. لا يا اخوي سيدنا عمر رضي الله عنه كان اذا مشى اقلع في مشي واذا ضرب اجوع اوجع وهو الزاهد حقا كما تقول عائشة رضي الله عنها اذا ضرب اوجع واذا مشى اقلع مشي مشي رجال وهو الزاهد حقا. انا بعض الناس زاخف عندك السل انت هتبكش على مين يا ابني؟ يا مالك اصل بقى ايه الاخ بقى نزل عليه بقى الايه خلاص بقى سمت العلم بقى وبتاع. لا العلم بيعلمك انك تبقى متموت كده خليك بطبيعتك بس اتعلم حسن الادب حسن السمع. بعض الاخوة مش عارف وجيت بعض الاخوة برضه كده عندنا في الاوقات في اخ مشهور عنه ان هو متموت شوية تبص تلاقي ثلاثة بقوا نفس الكلام. ايه يا ابن اللي جرالك الحنات ليه اللي جرالك ويهز دماغه زي ما بيهز. ايه يا ابن فيه ايه ما تعيش في طبك يا حبيبي خليك زي ما انت. اوعى انا بقول لك ها انت دلوقتي هتخطب وتطلب العلم وهتخطب بتحب الشيخ محمد حسان ما تقلدوش اقتبس منه خلي لك شخصيتك خلي لك القائك لك كيانك لك وضعك. تحب فضلت الشيخ مجد تعلم منه تجي تلقي يبقى لك انت القاء معين لك سمت معين اقتبس من هديه وسمته ودله وكلامه وادبه وحسن خلقه. ولكن ينبغي عليك انك تكون ايه مش عايش في شخصيته بقى انت كده ما خلاص تعرف اللي بيقلد ده والشخصيه بالظبط بتاعه ضيع كل الدعوه قبل ما يقول حاجه ولا احد يقبل منه احد مش هيقبل منه ولا كلمة. ليه عاش في ثوب غيره. اخي الكريم ينبغي الا تتماوت. ما تتماوتش بالكلام ده سيدنا النبي كان لما يخطب المنبر هيقع المنبر كاد ان يقع من شدة الخطابة. الخطابة عاوزة كده. ما يجوش بقول انت بتزعق ليه؟ في صحيح الامام البخاري الباب رفع الصوت بالعلم. ما تقولش ترفع صوتك ليه في الجامع؟ هي اصل الحلال ده ساعة العلم ارفع صوت. الامام البخاري عنه باب كده في صحيحه قال باب رفع الصوت بالعلم. تيجي تخطب؟ علي صوتك. اذا خطب صلى الله عليه وسلم ارتفع صوته على صوته واحمر وجهه وانتفخت اوداده عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يطلعون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. خلاص فحش يا اخواني فحش. لا لا تتماوت ده مش موجود ولا انا بجيب من كيسي ده ولا لا تتماوت لا تتماوت لا في درس ولا في كلام. لا خلي لك هدي معين سمت معين كده شخصيتك ما تتماوتش الكلام. الامر الثاني ولا تكن طعانا ما تجرحش الناس وتطعن الناس. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الايه ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ما تقعدش تتكلم في حقوق الناس ما تقولش يا شيخ فضلت الشيخ مجد تتكلم في فلان. طب يا فضلت الشيخ مجد سمالك انت سمالك انت ما تتكلمش زيه. ما تبقى في منزلته خف كما خاف بس ما تبقى فين في منزلته. واخد بالك ما تسمع بيتكلم في شأن احد خلاص هو بيبين عواره. انت بقى ما تقعدش تتكلم انت راخر انت مالك انت هذا ليس شأنك هذا شأن الاكابر. فاياك ان تكن طعانا اخي الكريم. نعم قال ويجب على طالب العلم او طالب الحديث ان يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. طالب الحديث وطالب العلم يتجنب اللعب. انت كنت بتلعب او لعب كورة او بتاع بقى تروح تجري شوية بالليل ولا حاجة شوية تمارين تقول راح اشيل شوية حديد وبتاع خلاص بقى انت راجل فرست العلم اشغل وقتك بالايه بالعلم اشغل وقتك بالعلم. طالب العلم عندوش وقت عندوش وقت انت مش لاقين وقت لا ده انت بتخلص من تحضير الخطبة وراك درس وراك خلصت من درس وراك درس خلصت من درس وراك درس تفصيله فيش وقت. يبقى تجنب اللعب والعبث. انت طالب علم تمشي بالشارع تعبث تهزر فحش هذا الكلام فحش هذا الكلام ماشي يا اخي الكريم. والتبذل كل راجل كده لك قيمة لك قيمة بين الناس لك هيبة لك وقارة واعرف ان دي ما بتجيلكش من يوم وليلة. موضوع الهيبة ان الناس تخاف منك ويعملوا لك حساب مش في يوم وليلة ده بتحتاج الى سنوات اللي بقى العلماء بيسموها الحشمة. يعني ايه الحشمة؟ ان ليك وضع ساعة ما تدخل مكان الناس تخاف منك يعملوا لك اعتبار. دي بقى بتحتاج منك جهد طويل في الدعوة جهد طويل وهتفتكر من يوم وليلة اهو بقى لك حشمة وليك كلمة بين الناس. لا ده تحتاج انك بتواسي الناس في المياتم وبتواسي الناس في المصائب وتروح تبارك للناس في الاعياد وتهني الناس وتزور المرضى تخدم الناس في الدعوة والناس تلاقيك بتعمل لله باخلاص وبجد والشهادة. هو ليك قيمة وليك شأن وليك هيبة وليك وقار انما انت بقى وهتفتكر انك التحيت والثوب بقى قصير انك وخطبت خطبتين انك كده بقى ليك هيبة. لا انت ان شاء الله في طريقك الى الهيبة وطريقك الى الوقار وطريقك الى الحشمة ولكن بتحتاج وقت. تحتاج ايه؟ وقت يتيجي بمرور الايام والسنون وقت طويل اخي الكريم فانتبه لذلك. قال وإياك والعبث والتبذل في المجالس بالسخف. سخف رقة العقل أو خفة العقل كما يقول ابن منظور رحمه الله. يبقاش عقلك خفيف بقى انت موت فتأة فتأة. تشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له في أواخر سورة الروم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني ما تبقاش خفيف اتقل لك رزين. وفي المثل اللي بيقول لك التقل ايه صنعة التقل في كل شيء. تبقاش خفيف تبقاش خفيف سواء مع النساء لكن تتقل مع الناس تتقل لابد انك تتقل لك وزنك اتقل اخي الكريم. قال والضحك اوعى تفتكر ربي هناك عن الضحك ما انت حالك كنت بتضحك. لا بس مبقاش الدرس كله بقى ضحك قفشة مرة ماشي حتة يعني مزاح مرة ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولكن لا يقول الا ايه حقا ولا يقول الا صدقا صلى الله عليه وسلم. وكان يضحك اصلا حتى يعني تظهر نواجده عليه الصلاة والسلام ضحك حتى ظهرت نواجده عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قابل الرجل الذي كان باديته اللي هو زهير ويعني احتضنه من خلفه في السوق وقال من يشتري العبد؟ فقال زهير اذا تجدوني كاسدا قال انت عند الله ايه عظيم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمزح اللي هو بنسميه الهزار بس بقى مش هي بقى سلوانة بقى. بعض الناس يقول لك النبي كان بيمزح عليه الصلاة في كل قعدة عاوز في مناسبة وفي غير مناسبة عاوز لا دي اللي تقدر ضحك من غير سبب قلت ايه اللي تقدر. لا لازم وليك حشمة وليك هيبة وليك وقار. الانسان ما يقعد يضحك على طول يضحك على طول يفقد هيبته شخصيته تروح. لازم لك وضع بالذات في المساجد بالذات في المساجد اياك ان تترخص هذا الامر. لازم يبقى لك شخصية. الناس لو لقوك كده بتضحك يقول لك ده هاي ده ايه هاي تيجي تقومهم وتقوم بيهم ما يقوموش ابدا ما تعرفش. تيجي تقودهم ما تعرفش خلاص استهيفوه. فاياك ثم اياك ثم اياك وكثرة الضحك. اضف لذلك ان كثرة الضحك تموت الايه قلب تعيش على طول. لا لا تنعص. قال لو يعلمون ما اعلم او لو تعلمون ما اعلم ليه لبكيتم ايه كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. العمليه مش كده، مش ضحك على طول، ضحك ضحك ضحك، لا لا. وعلى فكره المشايخ بيقولوا لهم افشاد جميله جميله، واخد بالك؟ بس مره يعني فرصه كده، مره في درس، عشان الدرس مش يعني كله ايه مشدود. ماشي ماشي، يبقى المزاح غير الايه الضحك. ولذلك الشيخ هنا رجع قال ايه والقهقه، يعني اما تيجي تضحك ما اللي في اخر الشارع ما تسمعش حسه، واخد بالك؟ ها ها ايه، لا بيضحك بالراحه، ما تهقهقش كده تلم الناس عليه. والقهقه وكثره التنادر وادمان المزاح والاكثار منه، فانما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره. قلل منه ما استطاع عشان حشمتك، عشان هيبتك بين الناس، بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الادب. يبقى انت اياك وادمان المزاح والاكثار منه، هذا ما ينفع مع طالب العلم، لان هذا يخرجك عن حد الادب. اما بعض الناس يشوفوك بتهزر وتضحك في الشارع وايده وتضحك، تيجي في الجامع مثلا عاوز تكلمهم عن درس عن الخوف من الله، تيجي وانت بتقول الدرس الناس شافوك وانت عملت ايه طهقها وبتضحك وبتهزر. كلامك لما تيجي تتكلمه بقاش له ايه وقع، ملوش وقع في قلوب المستمع. ولذلك يا اخي الكريم لو كانت لك ساقطه يا ريت تبقى بعيده عن اعين الايه الناس، يعني داري عوراتك ما استطعت الى ذلك سبيلا. طبعا اي انسان لما له ساقطة، اي انسان، ولكن داريها ما استطعت الى ذلك ايه سبيلا. نعم نعم. قال والذي لا يخرج عن حد الادب وطريقة العلم، فاما متصله وفاحشه وسخيفه وما اوغر منه الصدور وجلب الشر فانه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. كثرة الضحك والمزاح بتزيل الايه المروءة، تنتبه لذلك، انتبه لذلك اخي الكريم، واياك وهذه الامور، وكن صاحب حشمة. تفضل. قال وقد قيل من اكثر من شيء عرف به، من اكثر من شيء ايه عرف به، هتبقى راجل بتاع هزار يقول لك الشيخ فلان ده ابن نكته، ابن نكته يعني ايه؟ يعني منقوع في الايه في الهزار، منقوع في الضحك. لا ما ينفعش يا اخوان، ما ينفعش، لابد ان تكون لنا هيبه. تعرف ان الناس يقول لك ده فلان ده الناس بتخاف منه، احسن ما يقولوا ده بيضحك الايه الناس. كان في مره خطيب ولسه عايش، كان عنده موهبه عجيبه. هذا الشيخ كان من 15 عاما في هذه البلد، هو على الممبر، واخد بالك؟ يبقى واقف وبصت نايم كده خلاص، تحس الناس ايه هتسنده، واخد بالك؟ ويمال يمه الثانيه الناس تعمل له كده هيقع خلاص، ويروح نازل قدامها هيقع، واخد بالك؟ ولكن عامل زي ما يكون بيمثل، واخد بالك؟ ويستطيع في ثانيه واحده يخلي الناس تعيط، والدموع نازله يخلي الناس تموت في الضحك. يعني بيلعب بالعواطف، عنده تأثير بالعواطف غير عادي. انا سمعت له مره خطبه على المقابر، كدت ان اطلع. شوف بقى، تخيل ما بيخطب على المقابر وهيضحك الايه الناس، يعني حاجه عجيبه. طبعا ما ينفعش يا اخوان، ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص. ومش معنى ذلك انا ابقى عبوس ومقفل وكشر وحواجب كده على طول، لا لا لا كده ولا كده. تبسمك في وجه اخيك ايه صدقه كما تنبين، يعني المسلم بسام، يعني وجهه متبسم ولكن له حشمه وله هيبه وله وفاء. نعم. قال وعن الاحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، اني ابغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. دي من الحاجات اللي بتضيع الحشمه برضه وتضيع الهبه والوقار. كل شو اقول له اتكلت امبارح ده احنا اتعزمنا عزومة امبارح اتكلت خلاص شفت ايه لازمة العزومة ما العزومة انتهت ده انت قبل ما تيجي طرفتها في المجاري ما خلاص بقى شك على وسط لا بقى عاوز يمسك الميكروفون ده احنا كنا طبق فتة امبارح ما حصل ده احنا كنا شوية حتة اللحمة امبارح ما فيش بعد كده ما خلاص يا حدوتي ما النساء عادوا بعرف اطبخوا ما خلاص كده وخلاص طب اتبالك قلت خلاص مش كل شويه اقعد اوصف الطعام هذا لا ده ضايع الهيبه ايضا كذلك بالنسبه للكلام على النساء الرجال يحبوا موت الكلام على النساء كلام على النساء يعني ذكر النساء مش احوال النساء يعني ذكر النساء الامور الخاصه التي تتعلق بالنساء والنساء برضه تحب الكلام اللي على الايه شفت فلان وعمل وسوي وقال وراح وجه وخطب وتاب وفك وعمل كده واخد بالك هذا كله ما ينفع اخوان ما ينفع اطلاقا مع طالب العلم لا ينفع نقلل ذلك ما استطعنا الى ذلك سبيلا لا داعي لكل ذلك لا داعي لكل ذلك نعم اخواني معشر المسلمين قال لان هذا يجهل عن طلب العلم مثل ان يقول اكلت البارحة اكلا حتى ملئت البطن طب محدش شافه خلاص بقى وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها أو يتكلم فيما يتعلق بالنساء أما إذا كان يتكلم بما بينه وبين أهله فذلك من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة طبعا الذي يدور بينك وبين أهلك ده ما حدش تتكلم به مطلقا ده ينزل معك في قبرك ينزل معك فين في قبرك وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء قال ومن تزين بما ليس فيه شانه الله ومن تزين بما ليس فيه شانه الله انت كطالب علم اعرف قدرك انا اعرف انا فين اعرف انا فين مش معنى ان انا قرأت بالحديث ان انا بقيت محدث اقول بقى انا بقيت راجل علامة وفهامة تعلمت مصطلح الحديث ان انا راجل بقيت فهامة قرأت في السيرة يبقى انا راجل بقى اقص لك السيرة قصا لا اعرف قدرك حتى لا ترفع نفسك فوق منزلتها بل عليك ان تقلل من شأن نفسك تقول انا لست شيئا انا لا اعلم شيئا انما تقول انا عالم انا فهامة انا علامة واخد بالك حد بيقول زيي حد بيخطب زيي حد بيعمل اللي انا بعمله حد بيفهم زيي ده انا بستنبط من المسائل الفقهية استنباطات لا عدل لها ولا مثيل لها اعرف ان اللي يقول كده وايه خرج ضاع كبر اذبحه فاياك ثم اياك اخي الكريم من هذا الامر من تزين بما ليس فيه شانه الله هذه حقيقة اذا تزين الانسان بانه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهما ببعض فكر نفسه خلاص بقى وصل وكلما جاءته مسألة شمر عن اكمامه وقال انا صاحب انا بقى اللي ايه هفتي وانا لا اعرف قدر نفسك وانزل الناس منازلهم سئلت في حديث رد الحديث الى اهله يعني قول بقى اسأل الشيخ فلان هو عالم في الحديث سئلت في مسألة وانت لا تعلمها اياك ان تظن انك تعلم كل شيء نحن يعني طويل العلم طلاب علم طلاب علم كلمة كبيرة الشيخ الالباني رحمه الله قال عن نفسي انا طويل العلم طويلة تصغير ايه طالب مال احنا ايه ولا حاجة ده احنا كده يعني نسأل الله السلامة والعافية من ستر ربنا علينا اننا نتكلم يعني ده ستر الله سبحانه وتعالى نعم فاياك ان تتزين بما ليس فيه بعض الناس بقى يروح لابس القلنصوة البيضاء والغطرة ويقواها قوية والثوب الابيض يظن ده ان هو بقى ايه محدث الاسلام دي تيميه طلع ايه عم رفقا رفقا بالراحه واحده واحده على مهله على مهله نعم ومهما يكتم الناس فالله يعلمه وسيفضح من لا يعمل لاجله فهذه عباره عمر دن بها كل اعماله من تزين بما ليس فيه شانه الله من تزين بما ليس فيه شانه الله. ينبغي لنا ان نطلب العلم. انت لك يعني ترغب في علم معين تجيده كويس، تجيد انت ماهر في خلاص اسلكه، خدت فكرة عن بعض العلوم الشرعية الاساس ولك علم معين بتحبه، خلاص سير فيه سير فيه، لان مفيش واحد فينا عنده كل العلوم الشرعية ماهر في كل العلوم، هذا صعب صعب. هو عنده بعض العلوم وبعدين يمتاز بعلم ايه معين. احنا مش شكل اسلام ابن تيمية يتكلم في النحو تقول ده عالم نحو، يتكلم في العقيدة تقول ده استاذ في العقيدة، يتكلم في الحديث تقول ده محدث الاسلام، واخد بالك؟ كل ما يتكلم في السيرة تقول ده ما فيش زيه، يتكلم في التفسير رهيب تقول ما فيش حد زيه في التفسير، واخد بالك؟ لا ده احنا بقى على الهامش كده، واخد بالك اخي الكريم؟ فنتقي الله ما استطعنا الى ذلك سبيلا، واياك ان تنفخ في نفسك، ما تنفخش نفسك، يعني ايه؟ ترسم لنفسك صورة معينة كده وتحط نفسك برواز معين انك بقى ايه، بقيت بقى راجل عليت او لا لا انا وانت ولا شيء. ده بعض العلماء كانوا يقولون نحن لسنا علماء ولا رأينا عالما، يعني لا احنا علماء ولا شفنا ايه علماء، فانتبه لذلك. بعد ذلك تحلي بالمروءة، من اداب طالب العلم التحلي بالمروءة. انا عاوز اتكلم وجالي مشوار مهم، الشيخ طارق هنا، الشيخ طارق الشيخ طارق موجود كلامه، الشيخ طارق موجود، ما حدش يعرف الشيخ طارق موجود ولا لا؟ الشيخ طارق يا ابني موجود اخو، لم ياتي، الله اعلم، افتيه السؤال ده بالذات يا اخواننا، واحنا بنتكلم على المروءة، انا بنتكلم على المروءة شيء من التفصيل الدرس القادم، انا مش مستعجل لتخلص الكتاب، وان كان اهم امر في الكتاب كله يا اخواننا في وجهة نظر الشخصية والباب الاول والباب الاخير، الباب الاول والباب الايه الاخير، دي اهم حاجة في الباب في الكتاب كله. الباب الاول اداب الطالب مع نفسه، والباب الاخير الايه المحاذير الشرعية اللي انت تخاف منها، واخد بالك؟ والباب الثاني ايضا اللي هو طلب العلم وتلقيه على يد شيخ. السؤال ده انا سألته كتير وممكن ما جاوبناش عليه، قول هل هذا ليس من اداب طالب العلم مد القدم امام اخوانه بدون استئذان ومدها كل الضرورة جزاك الله خير؟ طبعا يا اخواننا احنا قلنا لو انسان مريض فليس على المريض ايه حرج، اما مد الرجل كده ومد القدم بدون مرض هذا ليس من الادب، ليس من اداب طالب العلم، ليس من اداب طالب الايه العلم. وانا قلت لكم قبل كده قصة الامام مالك لما جه له، من اللي جاله؟ هارون، هارون الرشيد لما جه وسند ظهره، سند ظهره بس، نهاه عن ذلك، وفي الاول دعاه يجيله وقال له لا ده العلم، العلم يؤتى اليه ولا ياتي، فجاله، فلما جه ودخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام قعد وراح سند ظهره، قال له لا هذا ليس من اداب طالب العلم، فضلا بقى ان هو مد رجله، مد رجله ده انت مش الشافعي، ما تبقى الشافعي واخد بالك، يبقى مد قدمك، الحالة الوحيدة انك مد قدمك اذا كنت ايه مريضا، فليس على المريض حرج، والمريض بقى اما ان يكون لكبر سن او مرض به علة، اما غير ذلك فان هذا والله من سوء الادب، سوء الادب. اللي عجبه الغريب ان اخ مرة ينتمي متحزب لجماعة معينة خطبة الجمعة عندي مرة في مسجد الروضة، قاعد جنب خالف بجواري خالف الاخ، ومدى الادب بتاع الاخوة، الله يرحم الادب، والله الله يرحم الادب، قاعد جنب خالف، شوف بجواري خالف كده وايه ومدد رجليه جنب خالف، واخد بالك؟ فخاله ما عجبوش الوضع، فساعة ما انا طلعت المنبر بيشاور له انا بيعمل له على رجليه كده، يعني ايه بص له كده وراح مديدها زيادة، واخد بالك؟ فالمهم بعد الخطبة الراجل ايه مش عاجبه الوضع، جاب الاخ طبعا كان مشكلة انه ملتحم وجابه جه، فبيقول لي هو ينفع واحد يوم الجمعة يمد رجليه في وش الناس؟ قلت له لا الا اذا كان ايه مريضا، فليس على المريض حرج. قال لي ده شاب صغير اهو ابن اختي. فقول له انت بتمد رجلك ايه انت عيان؟ قال لي لا هو مد رجلي في حاجه وبجحها كده. قلت له انت قاعد جنب خالك، طب بلم رجلك عشان خالك يا اخي لبعض الناس تبقى والدته قاعده على الارض وهو قاعد على السند. مفيش، انزل على طول. امك قاعد على الارض تروح قاعد على الارض. امتى تقعد فوق؟ لو تعبان. اما تقوم امك تقعد على ايه؟ على الكنب. هو كده. هتقول ده انا ظهري بيوجعني مش معنى ضرب مش وجعك في الوقت. انت قاعد اهو. واخد بالك؟ امر بسيط انت وتحسبونه وهينا وهو عند الله ايه؟ عظيم من العقوب. من العقوب. على فكرة احنا انتهينا من الدرس وهنجاوب على الايه؟ على الاسئلة. فطب يا اخوانا مد الرجل ده من سوء الادب. ما ينبغي لطالب العلم ان هو يمد رجله لا في وجه شيخه ولا في وجه اخوانه، هذا من سوء الادب والله اعلم. اختي بتقول هل يجوز لبس المرأة الذهب عند رؤية المتقدم للخطبة؟ دار الذهب عشان يجيب لك خيره. يجوز يا اخوانا ما يجوز؟ هي تبين له الوجه والايه؟ والكفين. الوجه والكفين مش الوجه والذراعين. الذهب بيلبس فين؟ في الذراع اذا كانت بايش، واذا كانت بقى خواتم خلاص تبين له. هي برضك تعرفه تقول له يعني انت ما ايه؟ ما تجيبش حاجه انا معايا. ده هم ساعه الرؤيه بيجي ايه؟ عشان ايه؟ يجيب. خد بالك؟ طبعا ربنا بيقول ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. طبعا الزوج ده بعد الرجل الخطب ده بعد ولا اجنبي؟ اجنبي. فتقلعي يا بنت اللي تيجي تشوفيه. الله اعلم. هل يجوز لبس المراه البيجامه في المنزل للزوج ام هذا التشبه بالرجال مع العلم وجود اختلاف في شكلها عن بنطلون الرجل؟ الامر ده حصل لنا مشاكل كبيره منه قبل كده. انما ما اعلمه وادين الله به اختي المسلمه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التشبه بملابس الايه؟ الرجال. يعني المراه تلبس لبس الايه؟ الرجل. دي بيجامه حريمي. ينفع الراجل يلبسها؟ ينفعش يلبسها، دي حاجه خاصه بالنساء. المرأة ممكن تلبس سروال؟ تلبس سروال بيجامة، بس لزوجها في البيت ماشي. انما عبد الملك لما رجع ولقى امراته مترجلة، لان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز كان خرج مرة ورجع لقى امراته مترجلة، فما لقى لابس ملابس الرجال قال لها كلمة واحدة الراجل لا اعتدتي. اعتدتي يعني ايه؟ انت طالب. طالب بالايه؟ بالكناية. لانها لابسه ملابس الايه؟ الرجال. بالله عليكم البيجامة ملابس رجال؟ هيقول لي ده فيها تشبه. طب انت ده طب خلاص يا عم هنقول هات البيجامة دي البسها انت يا اخويا. هيلبس ايه؟ لا هيقول ده بتاعت ايه؟ حريم. يبقى ده حاجة خاصة للنساء. حاجة خاصة للنساء. لان لو مش كل البناطيل حرام للنساء. لو تلبس بره حرام. بنطلون. يعني الدنيا شتا مش هتلبس كلسون، مش هتلبس ستريتش يدفي رجليها. سروال ما فيهوش حاجة للنساء. واخد بالك؟ فانتبه للنساء. في بيجامة للنساء وحاجة للايه؟ للرجال ده حاجة تانية. المنهي عنه التشبه بملابس الايه؟ الرجال. فان كانت البيجامة دي فيها تشبه بملابس الرجال تحرم. انما حاجة خاصة للحريم. انت كلكم ده. ما شاء الله. اخ بيقول ما هو الاخلاص وما اقسامه وما دليله من الكتاب والسنة وما حكمة مشروعيته وما حكمه واركانه؟ الله اكبر. ما عندكش اي كتاب في الاخلاص؟ ما عندكش ولا كتاب؟ ما قرأتش خالص في الاخلاص؟ الاخ صعب السؤال. من؟ ما عندكش ولا كتاب في الاخلاص؟ قوم بص كده هنا كده اقرا كده في كتاب هنا اسمه حاجاتنا الى الاخلاص. موجود؟ موجود. ها؟ ها؟ ده كان موجود. موجود. كان في رساله هنا اسمها حاجاتنا الى الاخلاص موجوده. موجوده. موجود. يبقى هاتها وتقراها كويس. انما الاخلاص ده ركن رقيق في هذا الدين العظيم. خد يا عم السؤال ده يسأل فيه فضيلة الشيخ مجدي. فتاة في بداية حيضتها افطرت في رمضان ولكنها لم تعوض هذه الايام وتصومها وتقضيها بعد رمضان وذلك بجلابه حتى بلغت عدد هذه الايام 52 يوم، فما ينبغي عليها؟ هل ينبغي عليها القضاء فقط ام القضاء والكفار؟ على قدر علمي والله اعلم انها اولا ينبغي عليها التوبه. ينبغي عليها الايه؟ التوبة. ثم ينبغي عليها ان الايام دهيت باقية في الذمة، يعني تعمل فيها ايه؟ تعيدها، تقضي هذه الايام، تقضي هذه الايه؟ الايام. ولا كفرت عليها في الراجح من اقوال اهل العلم والله اعلم. واحدة مكلفة بخدمة ابو زوجها المريض، وفي غياب زوجها تضطر الى الدخول معه الى الخلاء لعدم قدرتي على الدخول وحده، واحيانا تضطر ايضا الى تغسيله، فما حكم ذلك؟ الامر ده هو وجدناه والله كان موجود زمان، ايام يعني ايه، ما الواحدة كانت بتبقى اصيلة قوي، كانت بتدخل مع سيدها اللي هو ايه حماه، وكمان كانت بتليف له ظهره زمان كان كده. بس هذا يحل ولا لا يحل؟ لا يحل، لا يحل يا اخوانا. انت هذا الامر تدخله دورة المية مش من اجل الغسل، من اجل ان هو يقضي ايه حاجته، اذا بقى يعني اضطرت الى ذلك، يعني ما فيش حد في البيت موجود، ولا تستعين برجل بالجيران، ولا رجل بقريب من هذا الرجل، من ابن او اخ او اي محرم لها، مش موجود خالص، اللي هي يبقى مش للغسل، للايه؟ للايه؟ لقضاء الايه الحاجة، والله اعلم. والله فهمني السؤال ده، عندما امر بامر من امور الدفن والغسل ورؤية رجل يحتضر او من هذا القبيل، فاحس بانه معي في البيت في العمل في محل، فهل هذا خوف دنيوي نقص خوف من العلاج؟ والله يا اخي ديك منك لسه في بداية الامر، احنا عندنا هنا صديق لنا يتلذذ بتغسيل الموتى، ويا سلام يعني لو راح المشرحة ولا واحد القطر ده شفت ونصه كده على على المشرحة، اقول له قاله فين النص التاني؟ يقول له في الكرتون. طب طلع عشان انا ازدقه ويتمتع بذلك، وصل بيه من كتر الايه في العادة. انما الاخ اللي خد شيء طبيعي ما شافش ميت قبل كده، انما لو غسل بره واثنين وثلاثة خلاص خد على كده. ولذلك يا اخوانا اللي يشعر ان قلبه بدأ يموت يبطل فترة، يعني ان بعض المغسلين انا شوف ما كنتش مصدق ان بعض الاخوة يصل بالدرجة ان هو يتلذذ بغسل الموت، يعني وصل بالامر ان قال لي كده من فمه الى اذنه، قال لي لما بسمع صويت على الميت قلبي بيسوق ويفرح ويقول لي تعالى تعالى يا ابراهيم تعالى يا ابراهيم. شوف مدى مدى التلذذ بالتغسيل. هقول لك حاجه اخطر من كده، اخ مات واللي انا كنت قلت لكم قصته قبل كده في المشرحه وريحته كانت رهيبه، ده جوه وانا داخل شعر طقطق، شعر ايديه طقطق، عارف طقطق يعني ايه؟ ومفيش حد راضي يدخل من اهل الميت ولا اي حد، وده جوه ولا في دماغه، والله منظر رهيب اقسم بالله لو شفته عينيه واسنان الميت ده اهو لا تجري، وهو ولا في دماغه ليه؟ خلاص خد على ايه؟ على كده الف العدب يقتل القلب يموت القلب خلاص. فالاخ اللي خد مطمنه يقول له بس ده في الاول، ده انت لو حضرت مره واثنين هتبقى مغسلاتي. اختي بتقول لو اخ بيقول لو دخلنا مسجد وجدنا درس علم، هل الاولى لصلاه تحيه المسجد ام الجلوس للاستماع الى الدرس؟ صل تحيه المسجد واجلسي، او اجلس صل تحيه المسجد واجلس، الا اذا كان بقى الوقت ايه ساعه القراهه فلك ان تصلي ولك الا ايه الا تصلي. ما السن الاطفال الذكور الذي عنده تغطي نساء وجوههن اللي هم بيطلعوا على عورات الايه النساء؟ طبعا انتوا عارفين النهارده الدش والتلفزيون خلى العيال عارفه كل ايه كل حاجه، والله يعني 7-8 سنين غطي العيل عارف كل حاجه كل حاجه. انا هقول ايه؟ نسال الله السلامه. زمان احنا ايام احنا ما كنا في الجامعه الواحد كان لسه رايح الجامعه مش عارف حاجه، خام لا في اختلاط ولا خلوه ولا الكلام الفاضي، خام خام يعني عارف خام يعني ايه؟ يعني ايه فيش خالص. دلوقتي بسم الله ما شاء الله البنات مطقطقين واخد بالك، والاخوه مطقطقين مطقطقين، لا يبقى العمليه بقى العيل خلاص من اول 7-8 سنين غطي. هل يجوز القاء السلام على الرجال. والله يا اختي الامام البخاري له باب في الصحيح باب تسليم الرجال على الايه على النساء، ولكن بشرط عدم السلام باليد وامن الفتنه. يبقى كم شرط؟ اثنين. واحدة تسلم على الراجل او راجل يسلم على الواحدة يجوز، بس امتى؟ ما تسلمش بالايد طالما انها لا تحل لي وعند امن الايه الفتنة. انما ما فيش الفتنة غير مأمونة اما لا القي سلام. ليلة بقى واحد قبل ما اشوف اختي سلام عليك سلام عليك على باص وهي برضك تمشي تقول سلام عليك ويظن فيها طن ايه سو يعني لو انا ماشي وواحدة قبلتني سلام عليك شيء مين ده يقول ايه وفي ايه يبقى كل واحد ماشي في ايه في حاله وربنا يسترى معانا الدنيا والاخره. امن الفتنه ما لا امن الفتنه انك تفتن بها وانك تضغط. انا بعد كده ناخد في الحاله اهو يعني وفي بعد كده في الدرس القادم انك تضع نفسك في موضع الرية. خش نفسك في موضع الايه الرية. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع صفية نادى بأعلى صوت على الرجلين ان اسرع قال ايه انها صفية ايه زوجي. خاف على مين؟ على الرجلين ان لو لك ده ماشي مع واحد شفنا ماشي مع واحد زي مرة واحد شافني ماشي مع عمي مع امي وعمتي لك الشيخ خلاص جاب لي اثنين انا شفته والله ماشي مع الشيخ ما هو صحيح بس امي وعمتي خد بالك انتوا مستعجلين على ايه؟ كل شيء بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. هل الذهاب من المتغمر الى الزقازيق يعد سفرا؟ ايوه يا سيدي سفرا. اي هل يجوز السفر للمراه الى الزقازيق بدون محرم؟ هذه بقى من المسائل الشائكه. واخد بالك؟ يعني ايه صاحبه اظن ان صاحبه السؤال امراه. والله نحاول السؤال ده بقى يجاوب عليه فضيله الشيخ مجدي. واخد بالك او الشيخ عادل. انما هو النص الاجمالي ان اي سفر مطلق السفر حرام على النساء. كل ما اطلق عليه اسم الايه السفر لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لها. والمرأة ما جت تحج وزوجها خارج للجهاد النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى يرجعه من الجهاد عشان يسافر مع مين؟ مع زوجته. وراح فين؟ مع صحبه امنه وناس طيبين وصحابه كرام وراح تحج ومع ذلك قال له روح معه. فبرضك المساله تحتاج الى فتوى لفضيله الشيخ مجدي او فضيله الشيخ عادل يسال فيها والله اعلم. ما حكم دخول كليه الحقوق؟ انت جاي تسالني بعد ما خلصت كلية الحقوق لا ما تدخلوهاش. تدخل شريعة اسلامية لو انت ازهري يعني. اخت عندها جهاز سوف تعود البيت عندما تتزوج يبلغ حوالي 7000 ومبلغ اخر يبلغ 100 نصاب ان تخرج عن الجهاز زكاة وكذلك تضيف اليه المال. جهاز ايه؟ يعني شاري حاجة عينية للزواج؟ لا دي ما فيش حاجة ما فيهوش زكاة. الزكاة موجودة على الايه؟ على المال. الزكاة تبقى موجودة على الايه؟ على المال. اذا بلغت النصاب وحال عليها الايه؟ الحول. والله اعلم. فتاة كانت تسرق وهي الان متزوجة. الا كانت تسرق كانت ابرة يعلم بسرقة. الا مش عارف اقرا السؤال. نعم؟ ابوها ابوها كان يعلم بالسرقة هو الان مات. هل ابوها سامحها على السرقه ام لا؟ هي تتوب الى الله عز وجل وتدعي لوالدها ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يكرمها ان شاء الله، بس هي تتوب توبه نصوح وتكثر من الدعاء لابيها ان شاء الله. لو سمحت لو قطعت الجاره لي ولكنها تسبني انا وامي وابنتها في الصف الرابع الابتدائي وسبت امي وهم لا يصلون هل يجوز مقاطعتهم؟ فانا لا استطيع ان اكلم ابنتها. والله موضوع القطاعه دي يا اخوات ويا اخوه مشكله شائكه. احنا مش كل واحد يزعلنا شويه نقطع. لو واحد كل واحد قال لي كلمه وزعلني اقطعك وانت تقول لي كلمه تزعلني اقطعك يبقى ان شاء الله باذن الله كل المسلمين هيقطعوا ايه؟ هيقطعوا بعض. ما ينفعش يا اخواني فعش. امال فين قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا؟ امال فين قول الله عز وجل ومن عفا واصلح فاجره على الله؟ امال فين قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ امال فين قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الايه عن الجاهلين؟ عند السجود لو نسيت اقول سبحان ربي الله سبحان ربي الله سبحان ربي العظيم يا بنت قلت بعض الادعيه دون هل يبطل السجدة؟ يبطل يا اخوة. واحدة سجدت او واحد سجد وما قالش سبحان ربي الاعلى يبطل السجود؟ لا، لان الركن ايه السجدة نفسها. السجدة نفسها. أمال التسبيح إيه؟ نعم. بعض النصائح للوسوسة في الطهارة وفي كلامي مع الناس. النصائح للوسوسة في الطهارة. ما تتوسوسيش. هقول إيه يعني؟ طب بقى السنة بدون إفراط ولا تفريط. بعض الإخوة كان بيصلي الفجر وكويس أوي ودخلت الوسوسة. فأنا قلت له يا عم وقف زوجتك جنبك وأنت تتوضأ، تقول لك كفاية يا أبو أحمد. أبو أحمد يجي يتوضأ فتح الحنفية فيغسل دراعه، خلاص يا أبو أحمد، خلاص يا أبو أحمد، خلاص يا أبو أحمد. تستناه تقول له خلاص يا أبو أحمد لحد ما الصلاة أقيمت وصلوا وخلصوا ولا تقطعوا. يا أبو أحمد يعني حاجة عجيبة. الوسوسة دي مشكلة، تذبح، الشيطان يذبحك. فالأخت الفاضلة، اتفضل يا مولانا. أنا انتهيت من ربع ساعة على فكرة ومستنيك. فالأخت الفاضلة دي تقطع الوسوسة، أنا أطبق السنة وتستعن بالله عز وجل. تستعن بالله عز وجل. إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم إيه؟ مبصرون. تعيني بالله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك. الأسئلة بقى ممكن نبقى نكملها في الدرس القادم عشان مجيء شيخنا الشيخ طارق الكلاوي فليتفضل. جزاه الله خيرا ووفق الله عز وجل وسدد خطاه.